الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، وأن يصلح نياتنا وأعمالنا، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد غيره فيه شيئا. أيها الإخوة الكرام، معنا في هذا الأسبوع من كتاب الله الربع الثالث من سورة البقرة من الآية 44، قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، حتى نهاية الربع عند نهاية الآية 59، قول الله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. كان بعض الإخوة سأل على تصحيح القراءة. هنا في المسجد معنا مقارئ تقريبا في كل يوم، كل يوم بين المغرب والعشاء موجود في المسجد أخ أحمد البهيدي، يوم السبت والأحد بعد العشاء مقرأة مع الأخ أحمد رضيع، يوم الاثنين بعد العشاء مقرأة مع الشيخ إكرامي بيومي إمام المسجد، وكل يوم. فأيضا في غير ذلك وفي مقارئ في مسجد المنيا، من أراد أن يستوضح عن مواعيد ذلك ليصحح قراءة ما يحفظ أو ما يراجع، فيسأل إخوانه بالمسجد. ومعنا من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الحديث السابع، الحديث الثامن، والحديث التاسع. أما الحديث السابع نقرأه. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: وعن أبي إسحاق سعد ابن أبي وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. سعد رضي الله عنه هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، يعني في حديث واحد أحد العشرة مشهود لهم بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى آخر العشرة. أما الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهم عشرة فقط ولا أكثر؟ أكثر من ذلك بكثير. فلما يقال أحد العشرة المبشرين بالجنة، يعني الذين جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. وهو أول من أراق دما في سبيل الله، سعد رضي الله عنه، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفديه بأبيه وأمه: ارم فداك أبي وأمي، رضي الله عنه وجمعنا به في الجنة. يقول: وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال، يعني سعد: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فهم سعد رضي الله عنه أنه يعني بلا أن هذا كثير، لا تصدق كل ذلك. قال: لا. قلت: فالشطر، يعني النصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث، يعني يقسم ماله ثلاثة أجزاء، يتصدق بجزء ويبقي جزئين للورثة. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير أو كبير. ما العلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة يعني يعتمدون على غيرهم ويسألون غيرهم. المسلم مأمور أن يعف نفسه وأن يعف أهله وأن لا يحوج نفسه ولا أهله ولا ولده للسؤال. بل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي اللفظ الآخر في خارج الصحيحين قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني من هو عائل لهم ومسؤول عنهم. الإنسان لا يحوج نفسه للسؤال ولا أهله ولا ولده، وفي ذات الوقت لا يجعل سعيه لإعفاف نفسه وأهله سببا لضياع ما هو أغلى وأعظم من ذلك وهو الآخرة. قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. الحديث لازلنا في الباب الأول من أبواب كتاب رياض الصالحين، ويتكلم عن الإخلاص وإحضار النية. فلا تحسب يا سعد رضي الله عنه أنه فقط تؤجر على أن تتصدق بالثلثين أو بالشطر أو بالثلث، لا، ليس هذا فقط هو الصدقة، إن الصدقة بابها أوسع بكثير. فإنك إذا نويت أن هذا الذي تضعه في امرأتك قرب إلى الله، فهذا عليه أجر الصدقة، والابتسامة في وجه المسلم صدقة، ومصافحة المسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى، وكل ذلك من أنواع وأشكال الصدقة. قال: إنك قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني مات الصحابة الأوائل الكبار، أنا أبقى من بعدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ممكن اليوم الذي يأتي بعد ذلك في عمرك تسجد فيه سجدة تقبل بسببها، تستغفر فيه مرة، تقرأ فيه آية تحتاج إليها يوم القيامة، أو ترفعك هذه الحسنة درجة ورفعة. قال: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، يعني في الفتنة. قال: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. الحديث متفق عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتأسف لأن فلان لم يبادر ولم يهاجر إلى المدينة ومات وأدركته المنية بمكة. لذلك الإنسان يحذر من التسويف ويبادر إلى الخير إذا أمكنه ذلك، ولا يسوف لأنه لا يضمن أن يؤخر وأن يمد في عمره. حديث الثامن: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث رواه مسلم. فلا عبرة ولا كرامة لقول القائل: أهم شيء الإيه اللي في القلب. هذا الذي في القلب لابد أن يترجم إلى العمل. لا تنصلح الأعمال إلا بصلاح القلوب، ولا تكون الأعمال صالحة إلا بصلاح القلوب، ولا ينصلح ما في القلب حتى يصلح الإنسان عمله ويكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث التاسع: الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب في تحقيقه لكتاب رياض الصالحين أخبر هذه الزيادة التي رواها مسلم: وأعمالكم، تم تصحيف كتاب رياض الصالحين في كل النسخ وكل المخطوطات حتى جاء التصحيف: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم ولا أعمالكم، ولكن إلى قلوبكم. في فرق كبير، أنه لا عبرة بالعمل، إن الله لا ينظر إلا لما في الايه؟ في القلب. معنى ذلك ان الانسان، فالامام الالباني رحمه الله نبه على ذلك تنبيه كبير جدا جدا، وقال ان اللفظ الصحيح ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالنظر يكون لما في القلب ولما في العمل. قال حديث التاسع عن ابي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية. حمية يعني أنفة، يعني إذا حدث لا قدر الله بين مثلا بلادنا وبلاد مثلا اليهود أي قتال أو كذا أو كذا، لا يقاتل ليدافع عن أعراض المسلمين، ولا يقاتل لأنه يغار على أرض المسلمين أن يطأها من يكفرون بالله، ولا يغار على أولاد وبنات المسلمين وأعراض المسلمين، إنما يقاتل لأن هذا مثلا لا يليق بالمصريين أن يعتدي عليهم هؤلاء أحفاد الخنازير. كيف يعني كيف يعتدي علينا أمثال هؤلاء؟ هذه الأنفة وهذه الحمية لا تحمد لصاحبها، إنما يحمد لصاحبه أن يقاتل دفاعا عن ماله، عن عرضه، عن أموال المسلمين، عن أرض المسلمين، عن أعراض المسلمين، وكل هذا في سبيل الله، كل هذا في سبيل الله. سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة عشان يقال جريء، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ من في ذول اللي في سبيل الله؟ ولا واحد. قال فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا رواه البخاري ومسلم. يقاتل حتى لا يوطأ جناب المسلمين، وحتى لا تطمس كلمة التوحيد، وحتى لا يعتدى على بيوت الله، وحتى لا يعتدى على حرمات المسلمين. اليوم إن شاء الله نبدأ في حلية طالب العلم بعدما قدمنا بكلام عن المؤلف رحمة الله عليه، ونبدأ في قراءة الكلام المؤلف رحمه الله. يقول، أرجو أن الإخوة يتابعون معي في الرسالة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد. الإخوة اللي ما جابش الرسالة يسمع ويحاول المرة القادمة تكون معه الرسالة إن شاء الله. يقول الحمد لله وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا من كم سنة؟ حوالي 25 سنة، يعني حوالي سنة 1987 أو 88 تقريبا، هو 87. قال والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة ومجدها ودمها المجدد لحياتها. نقرأ فقرة ونعلق عليها إن شاء الله. قال إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي قلوبا ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. قلنا في المرة الماضية أن الحلية هي ما ينبغي، هي مجموعة الآداب والسلوكيات والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم على وجه العموم، وخصوصا طالب العلم الشرعي، طالب العلم الشرعي له سمت يعرف به، له أخلاق تميزه، له آداب يلتزمها فيعرف أن هذا أدبه الشرع، أن هذا ممن أدبه كتاب الله وممن أدبه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرسالة جمع فيها المؤلف رحمة الله عليه سلوكيات وأخلاقيات وآداب يرشد بها كل المسلمين على وجه العموم، ويخص بها طالب العلم الشرعي الذي ينظر إليه الناس، وسمته وأدبه وأخلاقه إما أن تكون داعية للناس لأن يسلكوا هذا المسلك، وإما العكس ولا حول ولا قوة إلا بالله إن كان بأخلاقه يصد عن ذلك فهذا صد عن سبيل الله. فانتبه انتبه، فأنت منذ ساعة أن سلكت هذا الطريق ينظر الناس إليك، فإن رأوا من أخلاق حتى بغير أن تكلم الناس، إن رأوا من أخلاق تغيرا للأحسن وأدبا في تعاملك مع زوجك مع أهلك مع جارك في البيع في الشراء مع الكبير ومع الصغير مع الطفل مع كل الناس، فهذا يدفعهم إلى سلوك هذا المسلك. الشيخ رحمه الله يذكر أنه يكتب ويقيد هذه الكلمات في وقت نشطة وإقبال شديد من الناس على طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي والحرص على تحصيله مر بفترات متعددة، مرة يأتي زمان يكثر فيه أهل العلم وتكثر فيه دروس العلم ويكثر فيه العلماء ويكثر فيه حرص الناس على تحصيل العلم وترى الإقبال الشديد والحرص الشديد، ومرة ثانية يأتي زمان يزهد الناس فيه في ذلك وينشغلون بالدنيا عن الآخرة وينفضون ويقل العلم فيما بينهم ويقل الحرص على ذلك. عندك مثلا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وعهد التابعين كان الرجل يسافر لأجل المسألة الواحدة، يرهن داره ويبيع كل ما يملك لأجل أن يتعلم العلم الشرعي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ هذا الإقبال يفتر ويضعف يفتر ويضعف، وتأتي نشطة ويأتي إقبال ويأتي إدبار. مثلا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حدث إقبال شديد من الناس على طلب العلم الشرعي، هذه الفترة فيها أناس أثروا في شكل الدنيا، لما ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان من تلاميذه اسمع الإمام شمس الدين الذهبي، الإمام ابن مفلح، الإمام ابن عبد الهادي، الإمام المزي، الإمام أشهر تلاميذه ابن القيم رحمة الله عليه، الإمام الحافظ العماد ابن كثير صاحب التفسير، كل هؤلاء كانوا من تلاميذ من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه الفترة يذكر أن العالم الفلاني في المكان الفلاني يحضر مجلسه الآلاف من الناس، وإلى جواره بعده ببلد أو بقليل العالم الفلاني في نفس الزمان وفي نفس البلد يحضر مجلسه الآلاف أو عشرات الآلاف، نشطة شديدة وإقبال شديد. ففي الفترة التي كتب فيها المؤلف الشيخ باكر رحمة الله عليه هذه الرسالة، رسالة حلية طالب العلم، قال أنا أقيد معالم هذه الحلية المباركة والمسلمون يعايشون نشطة وإقبال شديد على طلب العلم. في هذه الفترة في أواخر الثمانينيات بدأ ينتشر بشكل كبير جدا الحاسب الآن الكمبيوتر، بدأ ينتشر تصوير المحاضرات والدروس، بدأ ينتشر طبع الكتب بالأشكال المختلفة، بدأ الإنترنت والبث المباشر، وبدأ هذا مما خدم هذا العلم الشرعي خدمة شديدة، وبدأ الناس ينتبهون وبدأ أهل العلم يعتنون بالتصحيح والتضعيف والاهتمام بالكتب وبالمجالس وإلى غير ذلك. الشيخ رحمه الله فرح بذلك فرحا شديدا، لكن هذا الانطلاق وهذه النشطة وهذه الصحوة لا بد لها من ضوابط تحميها، وهؤلاء المقبلون على العلم المحبون لكتاب الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انطلقوا من غير ضوابط تحميهم من الانحراف الفكري أو الميل مع الهوى أو مع الشبهات أو مع الشهوات إنما يضرون أكثر مما ينفعون. لذلك قال الشيخ رحمه الله: لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة نشرا للضمانات. إحنا لما يقول الشيخ رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه لا بد لطالب العلم أن يكون متواضعا، هذه الضمانة تحمي هذا العلم وتحمي هذا الدين وتضمن لهذا الدين الانتشار وأن يظهر في الناس. قال: نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار. لما طلبة العلم أو بعض أهل العلم يتفرغون لتجريح بعضهم أو يتكلم فلان في حق فلان، هذا عثار وهذا يضر، هذا يضر بالناس الذين يريدون أن يتعلموا هذا الدين. قال: التي تكف عنها العثار والتعثر في مثان الطلب والعمل من تموجات الفكرية. لو الإنسان لم ينضبط علمه وهذا الذي يحفظه وهذا الذي يدرسه بمنهج تربوي كان عليه الصحابة وكان يربيهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون أخطر ما يكون على الإسلام مع كونه يحب الإسلام. شوف الخوارج قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مش لنا، قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. يروى في بعض الأثر أن بين أعينه مثل ركبة الماعز، يعني صلاة وقيام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. لكن الغلو والإفراط والتشدد على جناب الإسلام جعل هؤلاء يكفرون بالصغيرة، لا يليق بمسلم مثلا إن هو يشرب كذا أو إن هو يسرق أو إن هو يفعل كذا، خلاص اللي يسرق كافر واللي يشرب كذا يبقى كافر واللي يفعل كذا يبقى كافر واللي يقول كذا جاهل عالم يبقى كافر واللي لا. هذا مما يفتت الصف المسلم وهذا مما يضيعه، وهذا ليس له مستند شرعي، لأن المستند الشرعي له ضوابط في الحكم على الرجال، في الحكم على الأفعال، في أخلاق الناس، في تعامل الناس مع أخطاء العلماء، في تعامل الناس مع زلة المسلم العادي والمسلم الطالب العلم ومع خطأ العالم ومع لا، كل هذا ينبغي أن يكون له ضوابط تضبط كل ذلك. وهؤلاء الذين قال عنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، قال عنهم ماذا؟ يمرق أحدهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هم عباد وزهاد ويحبون الدين يقينا، لكن هذه العبادة وهذا العلم ليس له ضوابط، غلو وإفراط وغير ذلك. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول: وقد جعلت طوع أيديهم، يعني طلبة العلم، رسالة في التعالم. الشيخ رحمه الله له رسالة في التعالم، التعالم يعني ادعاء العلم، أن يتزي الإنسان بزي أهل العلم ويظن أنه عالم أو يزعم أنه يرجح ويفتي ويرد على فلان ويصحح ويصوب فلان وفلان. قال: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم. من أخطر ما يكون أن يضيع في حس طالب العلم أن يميز بين العالم وشبيه العالم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه في صدور من صدور العباد، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هو ممكن واحد يقصد إنسان جاهل ويقول له تعالى أنت الرأس وأنت اللي تسأل وأنت اللي تستفتى؟ مش ممكن. لا يقصد الإنسان أبدا الجاهل، لكن اتخذ الناس رؤوسا جهنم هيقع ووقع. كيف ذلك؟ وقع ذلك لما وقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس سنون خداعات، صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. ده بيفتي وده بيتكلم وده بيسمع له وده بيسأل وده بينمق الكلام وده له جمهور وده له مريدين واشتبهت المسألة. فهذه رسالة سنة التعالم لتحرير كيف يتعرف الإنسان على العالم الذي ينبغي أن يأخذ عنه وأن يتعلم منه دينه. قال تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم. الإنسان لما يتعلم من إنسان لا ينضبط، لا تنضبط أخلاقه بأخلاق السلف رضي الله عنهم، هذا الإنسان كأنه يشرب السم بيده، كأنه يشرب السم بيده، كما ستسمع الآن من أخبار السلف. قال ويضيع عليهم أمرهم ويبعثر مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك، شوف التواضع، يقول عن نفسه أنا أخوك وأنا آخذ بيدك أدلك على الأخلاق، خلي بالك الخلق الفلاني والفلان. قال واليوم نهاردة بعد رسالة التعالم، الآن بهذه الرسالة حلي الطالب العلم، أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوع بنانك، بقدم لك خدمة، فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة. هتميز بين طالب العلم الحقيقي وغيره من الناس. قال تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فاتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. هذه الكلمات تحتاج إلى شرح، الكلام الآتي من المؤلف رحمه الله، لكن نقرأ بقية الكلام ونذكر ونزيد على ذلك حواشي من كلام أهل العلم من السلام. قال لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام. الإسلام هو الذي جاء نبيه صلى الله عليه وسلم أصالة لتصحيح عقيدتنا ثم لإصلاح ما اعوج من أخلاقهم. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصحيح العقيدة، ثانيا إصلاح أخلاق الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن صحيح من حديث أنس ابن شريك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمة أهل الإسلام وأن العلم هو أثمن درة في تاج الشرع المطهر، خلي بالك لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه، اللي انت بتشوفه بتسوء أخلاقه عما قليل ينسى ما تعلم وينفض الناس ويذهب من حوله. قال إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتآليف، كتير جدا جدا من كتب أهل العلم تتكلم عن الأخلاق، تتكلم عن الآداب. قال إما على وجه العموم لكافة العلوم، أداب لكل العلوم عموما، أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم مثل التبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله. قال وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا اللي احنا نتكلم عنه هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. ديننا كله خلق، كله أدب، ينبغي أن يتميز المسلم عن غيره من الناس بأخلاقه وبأدبه. قال وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، العلماء قديما كانوا يربون الطلبة على هذه الأخلاق وهذه الآداب. هنقرأ بقية الكلام ثم أذكر لكم نتفا من كلام أهل العلم تأكيدا على ذلك. قال: وأدركت خبر آخر العقد، يعني هو بنفسه الشيخ رحمه الله، في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، نسأل الله ألا يحرمنا زيارته. قال: إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 593 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى، المسمى الكتاب تعليم المتعلم طريق التعلم، فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق، يعني الإمام الشيخ رحمه الله يرجو ويتمنى على أهل العلم ألا يخلو معهد لتدريس العلوم الشرعية من مثل هذه الرسالة ومثل هذه الكتب التي تضبط مع العلم أخلاق الإنسان الذي يتعلم، وإلا فيكون المسلمين في خطر شديد. قال: فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق، قديما كانوا يفعلون ذلك فعسى أن يفعل ذلك المعاصرين. قال: الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة أدب والخلق في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته كيف يتعامل مع الكتاب، كيف يتعامل مع زميله، كيف يتعامل مع والديه، كيف يتعامل مع العلم الذي تعلمه، إلى آخر ذلك. أذكر لكم بعض كلام أهل العلم في ذلك. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: كان يقال حسن الأدب يطفئ غضب الرب. العبد المؤدب اللي عنده حياء ويستحي من الله إن أخطأ لا يغضب عليه رب العالمين، لكن إذا كان جريء، إذا كان لا يستحي، فهذا لا يعفيه من المساءلة. قال: وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. ما يقدرش يعرف من هو الله، لا يستطيع أن يتعلم من هو الله. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: والواجب أن يكون طلاب الحديث، اسمع، أكمل الناس أدبا، لازم أنت تكون أحسن واحد أخلاقا في هذه الدنيا. لما؟ قال: أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتبينا، تبعد نفسك عن كل الشبهات، وتبينا لا تكون عندك العجلة تتميز في الناس بذلك، لا، أنت قرأت من الكتاب كذا، قرأت في السنة كذا وكذا، لا تكون كغيرك من الناس عندك العجلة. قال: وأعظمهم نزاهة وتبينا وأقلهم طيشا، مش يكون من أقل شيء يعادي ويوالي وينفر وينفر الناس منه، لا. قال: وغضبا لدوام، ليه هم لازم يكونوا أفضل الناس وأحسن الناس؟ قال: لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على أخلاق رسول الله. هو أنت قاعد تسمع قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله، علشان إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وكان من خلق كذا، وكان يقول كذا، وكان إذا فعل في حضور كذا وكذا يفعل كذا وكذا. لأجل ماذا؟ هذه الأذان التي تقرأ باستمرار بأخلاق رسول الله لابد أن يكون أصحابها أعظم الناس خلقا. قال: وسيرة السلف الأخيار من أهل بيتي وأصحابي. وجاء عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أداه عليه. قال عبد الله بن المبارك أيضا رحمه الله: إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه. إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه، وإذا سمعت رجلا له أدب النفس، إنسان أخلاقه طيبة، أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته. هو ده اللي أنا أندم إن أنا ما شفتوش، ما قابلتوش، ما عملتوش لأجل أخلاقه وأدبه. الكلام مرة ثانية، إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه، وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته. وقال مالك ابن أنس رحمه الله، الفتى من قريش جاءه ليطلب العلم، قال يا بني تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. قال مالك ابن أنس رحمه الله، كانت أمي تعممني، يعني تلف له العمة على ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من سمته وأدبه قبل علمه، تعلم من سمته وأدبه قبل علمه. وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه له طلاب يسافرون ويرحلون إليه لينظرون إلى سمته ليطلبون عنده الأدب ليقلدونه ويتشبهون به رضي الله عنه. قال إبراهيم النخعي رحمه الله، كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه، جه علشان يتعلم منه، نظروا إلى سمته خلقه وكلامه وهيئته. قال وإلى صلاته وإلى حاله، هو لا يعامل جيرانه بما يرضي الله، أو لا يعامل زوجته أو أولاده بما يرضي الله، أو لا يتعامل في البيع والشراء بتقوى الله، كيف يؤخذ عنه العلم؟ لا، ينفضون من حوله. وأيضا قال وهب عبد الله بن وهب رحمه الله، قال ما نقلناه عن أدب مالك رحمه الله أكثر مما نقلناه من علمه رحمة الله عليه. نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول فإليك حلية تحوي مجموعة آداب، نواقضها مجموعة آفات. لما يقول لك مما ينبغي أن يلتزم به طالب العلم التواضع مثلا، فهذا أدب، عكسه ويناقضه آفة، الكبر والتعالي والترفع. قال تحوي مجموعة آداب، نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر. يعني بقدر ما يلتزم الإنسان بما في هذه الرسالة وغيرها من الآداب، بقدر ما يكون فيه من الخير، بقدر ما يفرط يكون فيه من الشر عياذا بالله. قال وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، مش كل الآداب فقط مستحبة أو مسنونة، لا، منها ما هو واجب. قال فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. قال ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع. مش لازم يكون في نص محدد ينص على هذه المسألة، لا، ممكن تكون عمومات الشرع هي التي تؤيدها وتدعو إليها. قال ومكارم الأخلاق. قال ولم أعني الاستيفاء، ما قصدتش أن أنا أحصر كل الآداب، لا، الإسلام علمنا أن للإنسان في كل حال وفي كل مكان ومع كل أحد أدب، للمشي آداب، للكلام آداب، للصمت آداب، للزيارة آداب، للعطاس، للتثاؤب، لزيارة المريض، لزيارة المقابر، للمسجد أدب، للتعامل مع المرأة أدب، التعامل مع الأولاد أدب، كل هذا حتى في الخلاء للإنسان وللمسلم آداب ينبغي أن يلتزم بها. قال ولم أعني الاستيفاء لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع. فعلا كتب الله لهذه الرسالة القبول، وأقبل عليها أهل العلم شرحا وتعليقا وثناء عليها. قال وهذا المجمل ففصلته ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته. أسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة واسعة وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. نقف إلى ها هنا، وإن شاء الله في المرة المقبلة نبدأ في أول هذه الآداب تحت عنوان آداب الطالب في نفسه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.